بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس سورة الأعراف، ومع الآية العاشرة، وهي قوله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. التمكين أيها الإخوة أن تكون في مكان مكين، وألا يستطيع أحد أن ينال منك. التمكين له معنى ضيق وله معنى واسع. أنت كيف تمشي على قدمين؟ من جعل لك هيكلاً عظمياً؟ هذا الهيكل كيف أصبح متيناً؟ هو من الكلس. من جعل هذا المعدن له أملاح مذابة في بعض الأطعمة ثم ترسب في العظام، فجعل لك هيكلاً عظمياً متيناً قد يحمل 500 كيلو. عظم عنق الفخذ يتحمل 250 كيلو، فالعظمان نصف طن. كيف مكنك بهذا الهيكل العظمي؟ لولا هذا الهيكل العظمي لكان الإنسان يعني أشياء مرنة ملقاة في الأرض، يقف على قدمين. من ربط العظام بالعضلات؟ العضلات المحركة. من جعلك إنساناً كاملاً؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من جعلك تمشي على قدمين؟ لولا جهاز بالغ الدقة في الأذن، جهاز التوازن، لما أمكنك أن تمشي على قدمين، لاحتجت إلى مساحة استناد واسعة جداً، لكانت القدمان كبيرتين، يصبح المشي أشغالاً شاقة. كيف مكنك الله في الأرض؟ كيف جعلك قائماً، متحركاً، مدركاً، سميعاً، بصيراً، ناطقاً؟ أيها الإخوة، من أراحك من عضلات كثيرة تعمل لا إرادياً؟ القلب. القلب يعمل بشكل لا إرادي. لو أن القلب نبضه بإرادتك لكنت بين خيارين: الموت أو إلغاء النوم. أبداً. من جعل التنفس لا إرادي؟ هل تصدق أنه من الأمراض النادرة أن يتعطل مركز التنبيه النوبي للرئتين؟ عندئذ بعد تطور شديد جداً اكتشف دواء أنت محتاج إليه في كل ساعة في الليل. تنام الساعة 11، تستيقظ الساعة 12 لأخذ حبة، وإلا يموت الإنسان. من جعلك تنام ملء عينيك والرئتان تعملان؟ من جعلك تنام ملء عينيك والقلب ينبض؟ من جعلك تنام ملء عينيك ومجموعة أجهزة تعمل بنظام ليلي وبنظام نهاري؟ في النهار يرتفع الضغط ويزداد النبض وتنشط الكليتان وتنشط أجهزة الإفراز. في الليل من أجل أن تبقى مستريحاً بعض الأجهزة التي مهمتها إفراز الفضلات والسوائل الضارة كالكليتين تهجع وتنام معك. من مكنك أن تنام؟ الله جل جلاله. من جعل لهذا الشعر؟ تاج للإنسان، لكن بلا أعصاب حس. لو جعل فيه أعصاب الحس لكانت الحلاقة عملية جراحية تحتاج إلى تخدير تام. من؟ أيها الإخوة، الساعة البيولوجية ساعة مرتبطة بقعر العين، فإذا كان في قعر العين ضياء تأمر عشرات الأجهزة ببرامج خاصة في النهار، فإذا اختفى الضوء من قعر العين الساعة البيولوجية تأمر أجهزة عديدة أن تعمل بنظام ليلي. يد من؟ ولقد مكناكم في الأرض. التمكين بالخلق. طيب من الذي هيأ جيشاً بكل ما في هذه الكلمة من معنى في جسمك؟ فرقة استطلاع، لو دخل جرثوم إلى الجسم فرقة استطلاع تذهب إليه وتأخذ تركيبه الكيماوي، شفرته، وفرقة تصنيع سلاح. هذه الفرقة حينما تتسلم تركيب هذا الجرثوم تصنع له سلاحاً مضاداً قاتلاً. من هيأ فرقة ثالثة للقتال؟ عناصر قتال، كريات بيضاء. من هيأ فرقة خدمات؟ من هيأ فرقة مغامرين؟ هؤلاء متميزون، يلتهمون الخلية السرطانية في وقت مبكر. جهاز المناعة المكتسب، جيش بكل ما في هذه الكلمة من معنى. طيب من هيأ العناصر المقاتلة؟ هذه جاهلة ومعها سلاح فتاك. من علمها العناصر الصديقة والعدوة؟ غدة صغيرة توهمها الأطباء أنه لا فائدة لها، هي التايموس، هي مدرسة حربية تدخل إليها الكريات البيضاء وتبقى سنتين على مقاعد كالمدرجات في الجامعة. هذه الخلية البيضاء، الكرية البيضاء، سماها العلماء الخلية التائية الهمجية، فإذا تخرجت أصبح اسمها الخلية التائية المثقفة، تعرف من هو الصديق ومن هو العدو. ولقد مكناكم في الأرض، يعني أنت عندك حواس تطلعك على العالم الخارجي، فالعين تغطي مساحة كبيرة، لكنك إذا خلدت إلى النوم العين تقف عند الجدران. لو سمعت حركة في الليل، من الذي يسيطر على كل البيت؟ الأذن. ولو دخلت فأرة تحت السرير وماتت لا تراها ولا تسمعها، ما الذي يكشفها لك؟ حاسة ثالثة، الشم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ لو أن العين وفيها ماء يتجمد في الدرجة صفر، كل من سكن في القطب يفقد بصره. من أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ الله جل جلاله. من جعل في شبكية العين 130 مليون عصي ومخروط، من أجل أن ترى الأشياء بدقة بالغة، فالعين البشرية تفرق بين 8 ملايين لون. من جعل القرنية شفافة شفافية تامة من أجل أن تكون الرؤية صافية؟ فكيف تتغذى القرنية؟ عن طريق الحلول والتسرب. الخلية الأولى تأخذ غذاءها وغذاء جارتها. ألم نجعل له عينين؟ من جعل لك هذا اللسان تنطق؟ من علمك اللغة؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. تستمع فتفهم، تتكلم فتعبر، لكن كيف تنتقل المعرفة من إنسان إلى آخر، من عالم إلى متعلم، من جيل إلى جيل؟ عن طريق اللغة المكتوبة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، في نص أمامك. الإمام القرطبي ألف التفسير وانتقل إلى رحمة الله، مضى على موته 1000 عام والناس ينتفعون من تفسيره. لولا أن اللغة يمكن أن تكون مكتوبة وأن تقرأ. طيب من نقل الثقافات من أمة إلى أمة؟ عن طريق الترجمة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولقد مكناكم في الأرض. طيب هذا القلب بعد أسابيع عدة جزء من العلقة ينبض ثم يكون القلب، ويبقى ينبض وينبض حتى الموت. عضلة القلب أحد أكبر الآيات الدالة على عظمة الله. تنقبض وتتمدد، وبين الانقباض والتمدد تستريح، وهذه الراحة تجعلها مؤهلة كي تتابع الانقباض والانبساط. من جعل هذه الشرايين مرينة وكأنها قلوب؟ فإذا نبض القلب توسعت الشرايين، فإذا عادت إلى حجمها الطبيعي بفعل مرونتها كانت قلباً آخر. من جعل أنبوب الأوعية أنبوباً مغلقاً طوله 40,000 كيلومتر، كل واحد عنده أوعية دموية لو وصلت مع بعضها بعضاً لدارت حول الأرض 40,000 كيلومتر، ولقد مكناكم. طيب الهضم عملية معقدة جداً، في أسنان وفي لعاب وفي مري. المري عبارة عن حلقات، عضلات حلقية. لو أمسكنا بإنسان وعلقناه من رجليه وأطعمناه لقمة تمشي عكس الجاذبية، لو سقينا إنسان معلق من رجليه ماءً لصعد الماء نحو الأعلى حتى المعدة. من صمم المري؟ وأنت نائم يتجمع اللعاب في فمك فتنطلق إشارة إلى الدماغ، لقد كثر اللعاب، وأنت نائم وغارق بالنوم الدماغ يقظ يعطي أمر للبلعوم لسان المزمار فيفتح طريق المري ويغلق طريق الرئتين. من؟ فعل من؟ ولقد مكناكم في الأرض. جهاز المناعة المكتسب آية، القلب والأوعية آية، جهاز الهضم آية. كيف تتولد الحرارة في جسمك؟ من احتراق. طيب كيف يحترق السكر بدرجة 37؟ مستحيل. ضع ملعقة سكر في كفك لا تحترق، عن طريق مادة وسيطة الأنسولين يحترق السكر، يولد الطاقة، من فضلات السكر المحترق ثاني أكسيد الكربون. الإنسان في زفيره يصدر ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون الغاز الأول للنباتات. النبات يأخذ منك ثاني أكسيد الكربون ويعطيك الأكسجين. من جعل هذا التوازن في الأرض؟ من؟ ولقد مكناكم في الأرض. طيب المشيمة، شو المشيمة؟ قرص لحم يقوم بأعمال يعجز عنها الأطباء. تجتمع في المشيمة دورة دم الأم ودورة دم الجنين، وكل دم له زمرة، وأنت لو أعطيت إنساناً دماً من غير زمرته لمات فوراً بما يسمى بانحلال الدم. فكيف يجتمع دم الأم وله زمرة مع دم الجنين وله زمرة في قرص لحمي هو المشيمة؟ قال بينهما غشاء. هذا الغشاء سماه الأطباء الغشاء العاقل، يقوم بأعمال العقل لا يصدقها. الغشاء العاقل يأخذ الأكسجين من دم الأم يطرحه في دم الجنين. قام مقام جهاز التنفس، بالرحم ما في تنفس، يأخذ السكر من دم الأم يطرحه في دم الجنين، صار في سكر وأكسجين، بحاجة إلى أنسولين، صار الغشاء العاقل جهاز هضم وجهاز تنفس. الآن يأخذ الأنسولين من البنكرياس يطرحه في دم الجنين، صار بنكرياس الجهاز العاقل. الآن صار في أكسجين سكر وأنسولين يحترقوا، تتولى الطاقة عند الجنين، صار في حرارة. الآن الغشاء العاقل يمنع حارس مرور أي مادة سامة من دم الأم إلى دم الجنين، حجر صحي. الآن ينقل الغشاء العاقل كل عوامل مناعة الأم إلى دم جنينها، فكل التحصينات التي تتمتع بها الأم تنتقل إلى الجنين. المناعة التي تكسبها الأم من أمراض أصيبت بها أو من لقاحات تلقتها، المحصلة في مناعة ضد مئات الأمراض. عوامل المناعة ينقلها الغشاء العاقل إلى الجنين. يد من؟ فعل من؟ علم من؟ حكمة من؟ الآن الغشاء العاقل يعلم وليس على وجه الأرض إنسان يمكن أن يعلم كم يحتاج هذا الجنين من السكر والأكسجين والمواد البروتينية والمواد الشحمية والدسمة والمواد المعدنية وأشباه المعادن والفيتامينات. يعلم هذا الغشاء العاقل ما يحتاجه الجنين. الآن ينفذ هذه الحاجة، يأخذ هذه المواد من دم الأم يطرحها في دم الجنين، صار الغشاء العاقل جهاز هضم بكامله. قدرة من؟ الآن الجنين قد يحتاج إلى مادة لا تأكلها أمه. من الذي أوحى إلى الأم أن تشتهي طعاماً معيناً؟ شهوة الأم لطعام في أثناء الحمل هي تعبير عن حاجة جنينها إلى مواد هذا الطعام. قدرة من؟ ولقد مكناكم في الأرض. والولادة شيء بالغ التعقيد. الولادة أوامر هرمونية تجعل عظم الحوض في المرأة يتباعد. من أمر الرحم أن تكون تقلصاته لطيفة متنامية حتى لا يموت الجنين؟ ومن أمر الرحم بعد الولادة أن ينقبض انقباضاً شديداً حتى وكأنه صخرة لإغلاق عشرات ألوف الأوعية المقطوعة؟ من جعل الأم الحامل تختزن كمية دم استثنائية تكافئ الدم الذي تخسره في الولادة؟ تقدير من؟ ولقد مكناكم في الأرض. أخواننا الكرام، والله لو أمضينا أعمارنا كلها في معرفة خصائص خلق الإنسان لما كفت. والله أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ يعني هل جمجمة هذه من صمم فيها مفاصل ثابتة؟ أي ضربة يتلقاها الطفل أو إذا وقع على الأرض هذه المفاصل الثابتة على شكل خطوط منكسرة متداخلة، هذه تمتص الصدمة فتبقى الجمجمة سليمة. قدرة من؟ من جعل سائلاً بين الجمجمة وبين الدماغ؟ هذا السائل يوزع الصدمة على كامل مساحة الدماغ، والمركبات الفضائية قلدت هذا النظام. الدماغ ضمن سائل. من جعل في الرحم سائل أمينوسي في غشاء يغشي الطفل، وغشاء ثاني، وغشاء ثالث؟ الله عز وجل قال في ظلمات ثلاث، بين الغشاء الذي يلي الطفل هذا الغشاء ممتلئ بسائل اسمه السائل الأمينوسي. هذا السائل يغذي الجنين ويسهل حركته، وهو دافئ في الشتاء، تدفئة مركزية. وهذا السائل يسهل الحركة ويغذي الجنين، ثم يعقم الجنين، مادة معقمة ومادة مسهلة مثل الزيت تماماً، ومادة مغذية، ثم هي تعقم المجرى عند الولادة. تصميم من؟ ولقد مكناكم في الأرض. أيها الإخوة، الماء في بها الماء خاصة، لولا هذه الخاصة لما كان هذا الدرس، ولما كان هذا المسجد، ولما كانت دمشق، ولما كانت آسيا، ولما كان على وجه الأرض كائن حي بها الخاصة. هذا الماء بدرجة زائد أربعة تنعكس آليته من الانكماش إلى التمدد، لذلك تتجمد البحار فتنكمش فتزداد كثافتها فتغوص في أعماق البحار، بعد حين تتجمد البحار كلها، ينعدم التبخر، تنعدم المطر، يموت النبات، يموت الحيوان، يموت الإنسان. لولا أن الماء في الدرجة زائد أربعة تنعكس آليته من الانكماش إلى التمدد لما كانت حياة على وجه الأرض. من؟ قدرة من؟ علم من؟ حكمة من؟ ولقد مكناكم. أيها الإخوة، هذه الشمس مصدر حرارة، مصدر تعقيم، هذه الشمس مصدر حياة أساسي في حياة الإنسان، ومن آياته الشمس والقمر. لذلك أيها الإخوة، يقول الله عز وجل ولقد مكناكم في الأرض. من أعطاك ذاكرة؟ لولا هذه الذاكرة كيف تحفظ المعلومات الدقيقة؟ بالمناسبة أيها الإخوة، ما من خلية في الجسم البشري إلا ولها عمر. أقصر عمر خلية الأمعاء الدقيقة، عمر الخلية 48 ساعة. كل 48 ساعة تتبدل خلايا الأمعاء الدقيقة الفروة، تتبدل تبدل كامل. وأقصى عمر للخلايا خمس سنوات، يعني أنت كل شيء بجسمك بعد خمس سنوات يتبدل عدا الدماغ. لو تبدل الدماغ الأخ شو بيشتغل؟ والله كنت طبيب بس نسيت معلوماتي كلها. لو أن خلايا الدماغ تتبدل فقدت كل خبراتك. من الذي قرر أن خلايا الدماغ لا تتبدل؟ الله جل جلاله. القلب والدماغ لا يتبدل. من أعطاك ذاكرة؟ حجم الذاكرة في الدماغ لا يزيد عن حبة العدس، تحتوي 70 مليار صورة في عمر 60 سنة. 70 مليار. مين أعطاك هوية؟ لك نبرة صوت خاصة، لك رائحة جلد خاصة، لك زمرة نسيجية خاصة، لك قزحية خاصة، لك نطفة خاصة، لك نطفة خاصة. ما في إنسان نطفته كنطفة إنسان آخر أبداً. مين جعل بالمرأة جهاز يستقبل هذه النطفة ويحفظ تركيبها عنده؟ فإذا جاءت نطفة ثانية معنى في زنا، احتمال أن تصاب المرأة بسرطان الرحم قائم. طيب لو أنه توفى الزوج، من جعل هذا الجهاز يقبل نطفة جديدة بعد 4 أشهر؟ تصميم من؟ أيها الإخوة، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولقد مكناكم في الأرض. طيب مكنك؟ طيب من جعل الجلد يتعرق؟ جهاز تكييف وتبريد بيتعرق، حر الجو بيبخر العرق بياخذ معه الحرارة. في عندك مئات ملايين الغدد العرقية، التعرق جهاز تبريد كامل. تصميم من؟ تستنشق الهواء أنت من الأنف. الأنف فيه سطوح متداخلة، بمر الهواء بهالشكل بهالشكل. أثناء المرور بأيام الشتاء الهواء 0 درجته، بينتقل من 0 ل 38 حينما يدخل في هذه السطوح المتداخلة، وفيها الأوعية الدموية بهالمكان فيها عضلات موسعة. إذا في برد بيحمر أنف الإنسان، يعني الأوعية لها عضلات تتوسع، تجي كمية دم حارة بتسخن الهواء الداخل للداخل. طيب مين جعل السطوح فيها مادة مخاطية حتى إذا في ذرات تعلق تصفية؟ مين جعل بالأنف في أشعار حتى إذا كان ذرة غبار ماشية بالفراغ فقط تلقطها؟ تصميم من؟ تسخين ولصق مادة لاصقة للمواد الضارة، بعدين مواد لاقطة شعريات بالأنف. تصميم من؟ الله جل جلاله. ولقد مكناكم، أعطيناكم ذاكرة. ثم أنه الإنسان لما بيألف عمل بينتقل العمل إلى القيادة الآلية. أنت ممكن كل يوم تنتقل من عملك إلى بيتك، بتقود مركبتك قيادة آلية. ممكن تقوم بعملية معقدة وأنت عم تحاكي إنسان تدير معه حديث مهم. أكثر أعمالك اليومية بتنتقل لمركز القيادة الآلية، تقوم بها من دون تفكير. ريحك أيام الطيار بيجعل نظام الطائرة قيادة آلية، بيقعد مع الركاب، بيخافوا الركاب أحيانا. تطير الطائرة بقيادة آلية. الله عز وجل جعل لك مئات الأعمال تقوم بها آليا دون أن تشعر. يعني أحيانا إنسان بيده دخينة شاعلة بتمس يدك بتعمل هيك. مين صمم الفعل المنعكس لما اليد تشعر بالحرارة؟ الشعور بالحرارة لا يصل للدماغ حتى يقرر تكون احترقت الإيد، بياخذ أمر من النخاع الشوكي مباشرة، اسمها الفعل المنعكس. طيب طفل الآن ولد، في بالطفل منعكس، لو لم يكن هذا المنعكس ما كان في إنسان على وجه الأرض، منعكس المص. الآن ولد، لو كان طفل الآن ولد وأثناء تنظيفه الممرضة دون أن تشعر وصلت إيدها لعن شفته بمصل لها رأسها، مين علمه يمص ويحكم شفتيه على حلمة ثدي أمه ويسحب هواء؟ في قوة بالأرض تعلمه؟ لولا هذا المنعكس ما في حياة. مين علمه آلية معقدة في مص الحليب؟ الله جل جلاله. مين جعل بين الأذينين ثقب اسمه بوتال؟ الدم ينتقل من أذين إلى أذين، ما في هواء بالرحم، ما في هواء، إلى أن يولد قال تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، ينتقل الدم إلى الرئتين. يد من؟ ولقد مكناكم. والله أيها الإخوة، جسمك فقط لو تفكرت في دقائقه، هي برأس الإنسان فيه 300,000 شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعضلة وعصب وغدة دهنية وغدة صبغية، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية. مين؟ طيب مين جعل الرجل يفقد شعره أحياناً لكن ما في امرأة أبداً تفقد شعرها كلياً؟ كانت طامة كبرى. طيب مين جعل الرجل ينجب إلى 90 أما المرأة في عندها بيوض محدودة تنتهي بسن اليأس؟ لو واحدة بالتسعين حاملة مثلاً، تصور واحدة بالتسعين حاملة، مين صمم أن المرأة حملة محدود للأربعين، خمسة وأربعين؟ رجل بالتسعين بيجيب ولد. تصميم من؟ ولقد مكناكم في الأرض. والله أيها الإخوة، أمامكم آيات تدل على عظمة الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. من جسمك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. البويضة تنتقل من المبيض إلى الرحم عن طريق قناة اسمها قناة فالوب. طيب هذه البويضة كرة لا أرجل، كيف تنتقل؟ كيف تمشي؟ بقناة فالوب في أهداب صغيرة تتحرك هكذا، هذه الحركة تنقلها من مكان إلى آخر. لولا هذه الأهداب ما كان في إنسان على وجه الأرض. أهداب في جدر قناة بالوب تنقل البويضة من المبيض إلى الرحم. طيب الإنسان باللقاء الزوجي يخرج منه من 250 مليون حوين ل 400 مليون، وتحتاج البويضة إلى حوين واحد. تصميم من؟ أيها الإخوة، جسمك وحده يمكن أن تخشع لله، يمكن أن تخر ساجداً لله، جسمك وحده. ولقد مكناكم في الأرض، إنسان منتصب القامة لأنه في جهاز توازن فوق الأذنين، جهاز التوازن معقد جداً، ثلاث أقواس فيها سائل وفي أهداب، لما الإنسان بيميل السائل يبقى بشكل أفقي فبمس الأهداب، فالإنسان يعلم أنه مال. لولا القنوات هذه، قنوات التوازن، ما في دراجة بالأرض، ما في إنسان يمشي على الأرض، ما بيمشي. فيك توقف ميت على الواقف؟ ما بتقدر، إنه ما في توازن. مساحة قدميه لا تكفي لأن يبقى قائماً. ما هذه الأجهزة المعقدة؟ أنت ماشي بالطريق سمعت بوق سيارة، أنت تملك جهاز بالغ التعقيد بيحسب تفاضل وصول الصوتين للأذنين، والتفاضل بينهما واحد على 1620 جزء من الثانية. التفاضل بينهما واحد على 1620 جزء من الثانية. يكتشف هذا الجهاز أنه المركبة من على اليمين، يعطيك أمر تتحرك نحو اليسار. أتحسب أنك جرب صغير وفيك انطوى العالم الأكبر ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. طيب كم إنسان عايش بسبب الحر بالأرض؟ التكييف والمرطبات، معمل الثلوج، المكيفات. لو أردت أن تعدد الحرف التي يعيش منها الملايين بسبب الحر، الحر أحد أسباب المعيشة. صار في إنسان مهندس تكييف، تجي موجة حر تنباع مكيفات بعدد كبير جدا، هذا مهندس تكييف، والتكييف يحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى أدوات سقب ويحتاج إلى موظفين. أنت عد كم إنسان يعمل في التكييف، أو كم إنسان يعمل في الأرض بسبب البرد الحر فقط. طيب كم إنسان يعمل في الأرض بسبب البرد؟ المدافئ والوقود السائل والتدفئة المركزية والثياب الصوفية والمعاطف الثقيلة والألبسة الداخلية الصوفية. كم إنسان يعيش في الأرض بسبب البرد؟ طيب كم إنسان يعيش في الأرض بسبب طول الشعر؟ كم إنسان يعيش في الأرض بسبب المرض؟ كم طبيب في بالأرض؟ كم مستشفى؟ كم دواء؟ كم كليات طب؟ كم جامعة؟ كم كتاب مؤلف؟ معنى ما عايش عمل لك أسباب للرزق. أيام تأتي حشرة تبيد محصول بأكمله، كم إنسان عايش على وجود حشرات زراعية؟ مهندس زراعي ومبيدات ومضخات، يعني بتلاقي أمم تعيش على حشرة. لو أردت أن تعدد المصالح والمهن والحرف والاختصاصات التي يعيش منها الإنسان، بعدين جعلك تتقن عمل والإتقان يتنامى، ولأنه الدماغ ثابت الخبرات تتراكم فيه. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون ألا تشكرون. أيها الإخوة، ضعف البصر، كم إنسان يعيش على النظارات بالأرض؟ ضعف السمع، كم إنسان يعيش على تقوية السمع؟ كسر العظام، كم إنسان يعيش على تجبير العظام؟ يعني جسم الإنسان أحد أسباب وجود آلاف المهن والحرف لصيانته. طيب أنت تحتاج إلى مأوى، بيقولوا أنه في أكثر من 200 حرفة متعلقة بالبناء، 200 حرفة، لأنك ما فيك تنام بالعراء، تبرد، تحتاج إلى مأوى. طيب المهندسين مواد البناء والحديد والتخطيط شيء لا ينتهي، الأبنية، المستشفيات، الطفل لا يعلم شيئاً، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. كم إنسان عايش بالتعليم بالأرض؟ التعليم والمدارس والمناهج والكتب والمفتشين والتطوير المناهج والبعثات والجامعات، لأن الطفل لا يعلم شيئاً، بينما معظم الحيوانات تعرف كل شيء منذ الولادة. الإنسان لأنه الإنسان مكرم عند الله، جعل له طفولة مديدة وجعل الأب والأم يتولوا تربيته. كم إنسان عايش على الحر، على البرد، على المرض، على الصحة، على الجهل، لا تعلمون شيئاً. يعني بيجي الجيش أولاً، ثانياً التربية والتعليم، أكبر وزارة فيها موظفين التربية والتعليم تجي بعد الجيش. طيب العدوان، الإنسان أيام بيعتدي، كم إنسان عايش على صد العدوان معامل الأسلحة كما ترون كل يوم؟ هذا معنى كلمة معايش. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. ألا تشكر؟ الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنت حينما تشكر وحينما تؤمن حققت الهدف من وجودك. لماذا؟ لأن هذا الكون مسخر لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت فقد حققت الهدف من وجودك. لك رسالة أن تؤمن وأن تشكر، لأن الله سبحانه وتعالى منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد. فلذلك أيها الإخوة، قليلاً ما تشكرون. أنت نعمة من نعم الله، وجودك نعمة، منحك الإيجاد، منحك الإمداد، منحك الهدى والرشاد. لو أن العناصر بالأرض تنصهر بدرجة واحدة، ما الذي يحصل؟ الكون كله إما غاز أو سائل أو صلب. أما في خشب، في حديد، في ماء، في هواء تستنشقه، في مادة لزجة، في مادة لينة، في مادة قاسية، في متانة، في قساوة. يعني أنت بتضطر أحياناً أن تجعل سور على رصيف حجري. كيف بيتعامل الحديد مع الحجار؟ في معدن اسمه الرصاص، هذا المعدن له خاصة عجيبة، على التبريد بيتمدد، على التبريد. فتحفر حفرة في قطعة الحجر، يوضع الحديد، يصب الرصاص، بيتمدد على التبريد، أصبحت قطعة الحديد مع قطعة الحجر كتلة واحدة. مين؟ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أن الله عز وجل أراد لهذه الكتلة النقدية أن تكون متداولة بين أيدي الأمة، فجعل معايش. أنت عندك أرض، أجت آفة زراعية تحتاج لمهندس وإلى دواء وإلى آلات رش، فكأن الكتلة النقدية ممنوع تحتكرها وحدك. فكل إنسان منتج يجب أن تكون نفقاته من الثلث إلى النصف من أرباحه. إذاً توزعت هذه الثروة بين أكبر شريحة في المجتمع. هذه المعايش، كلمة معايش دقيقة جداً. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. تلاقي هذا جراح قلب، هذا طبيب هضمي، هذا مهندس معماري، هذا مهندس بترول، هذا بيكتشف البترول بقاع البحر، بينزلوا أسطوانات، داخلها أسطوانات، بيصبوها أسمنت، بيتفاعل مع الماء، بيجمد هو بالماء، بصير في أنبوب، بيجيبوا منصة كبيرة، والله مثل الشياطين. في طبعاً في آبار بترولية بقاع المحيطات، منصة كبيرة ومدينة وطائرة هليكوبتر تهبط عليها ومكاتب بالبحر. ولقد مكناكم في الأرض، يعني الآن تركب أيام طائرة 400 راكب على ارتفاع 40,000 قدم، قاعد مرتاح، تكييف، مشروبات، شاي وقهوة وطعام ساخن ومجلات، وبتشوف الفضائيات كلها أمامك. شو هذا؟ ولقد مكناكم في الأرض، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الحديث عن المعايش حديث لا ينتهي، والحديث عن التمكين حديث لا ينتهي، أنت ممكن في الأرض، وأنت هيأ الله لك أن تعيش عن طريق حرفة تحترفها، ولولا أن الإنسان يحتاج إلى أن يأكل ويشرب ما رأيت على وجه الأرض شيئاً. إذاً أيها الإخوة، كي نلخص ما في هذا الدرس في قوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الأعراف: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. إذاً أنت المخلوق الأول، وقد مكنك الله في الأرض وجعل لك سبلاً كي تكتسب رزقك، وفي هذه السبل تمتحن، تصدق أم تكذب، تنصح أم تغش، ترحم أم تقسو، أنت من خلال عملك تمتحن، والحمد لله رب العالمين.